إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه، بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، فضل كبير جدا من الله علينا والله أن نجلس إلى هذه المائدة الربانية، مائدة حكاها الله في القرآن، حكاها الرسول في الحديث، الله تكلم بها والنبي تكلم بها، فصل فيها القول، شرح المنازل والخطوات. فإذا من الله على عباد من أمثالنا فجلسوا يتدارسون شيئا هو كلام الله ربهم، كلامه وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم، فذلك أمر مأمول أن يأخذ الله تعالى بيدنا بسببه إلى رضوان الله الأعظم. هذه الدار التي نتكلم عنها هي الدار الحقيقية، ونحن الآن في ممر إليها، في دار اختبار نصل إليها. ولذلك فإننا ونحن نتناول هذا نتكلم عن دار ستكون دارا لنا، ونريد أن نهيئ أنفسنا لها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الخير يا رب العالمين. أيها الإخوة، تكلمنا عن مرحلة الحساب والتغابن والميزان، ووقفنا عند السبب في اختلاف وزنة الأعمال عما يعتقده الإنسان. وقبل أن أتكلم في عن هذه النقطة، يهمني كثيرا أني أسألكم، هو إحنا هنتحاسب عن إيه يوم القيامة؟ إيه الموضوعات التي سنسأل عنها؟ يعني إيه جدول الأسئلة التي ستعرض علينا يوم القيامة؟ ربما هذا السؤال يبدو أن إجابته معروفة، لكن ورد، لأنني أتكلم الآن عن وزنة الأعمال، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض المحددات والمؤشرات. فمثلا قال الموضوع الأول لا تسأل عنه هو الصلاة، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يعني إيه فسد؟ هو أنت لما تعد طبيخ كثير وتضع في الحر خارج التلاجة يفسد، برغم أن عندك طعاما وفيرا لكنه خارج أسلوب الحفظ. لو عندك مية كثيرة وأنت عطشان لكن ليس عندك كف وليس عندك وعاء تضع فيه الماء، فالصلاة هي وعاء الحسنات، تجمع الحسنات. الذي يفسد الشيء لو عندك قمح كثير جدا لكن وقع عليه الماء فتعطن وتعفن. فكذلك الصلاة أول ما يسأل عنه العبد. ورد أيضا أن العبد سيسأل عن كل شيء أعطاه الله له. الله تعالى سيسأله، تعالى يا عبدي أنا خولتك كذا وكذا، أعطيتك كذا، صحة، مال، أعطيتك أولاد، أعطيتك وجاهة، أعطيتك، عايز أعرف ماذا عملت في كل شيء من هذه الأمور. قل لي عملت إيه لما أعطيتك قميص تلبسه، ماذا فعلت؟ ويسأل العبد كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الجاه، الوجاهة، أنا مدير، أنا ضابط، أنا وزير، أنا الجاه، أنا قريب المحافظ، أنا يعني حسب حتى ما أنا فيه من نسب وقرابة ومعرفة ووظيفة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يدعى عبد يوم القيامة فيسأل عن جاهه، الجاه السلطان، كما يسأل عن ماله، ماذا عمل فيه. حديث يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه مرحلة الفتوة من العمر فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمله ماذا عمل فيه. دي الموضوعات. يسأل العبد أيضا يوم القيامة عما خبأه القلب من أغراض خاصة. يقول تعالى: يوم تبلى السرائر، السر يختبر ويظهر، ويقول عن القلوب، يقول عن النار التي تطلع على الأفئدة، المشأمة التي تطلع على الأفئدة. فيسأل العبد عن خبيئة نفسه، يبقى يسأل عن أعماله وأمواله وأوقاته وخبيئة نفسه، ويسأل يسأل عما كان فيه من النعيم، قاعد في تكييف، عنده أولاد، عنده طعام، عنده قميص يلبسه، لما بيشاور بإيده كده للمواصلات تقف له. يقول: ولا تسألن يومئذ عن النعيم، كل شيء أسعدكم في الدنيا تسألون عنه. فموضوع السؤال في الحساب، أنا ليه بقول هذا الكلام؟ لأن معنى ذلك أن موضوع السؤال في الحساب ليس مقتصرا على مجرد الكلام المادي، وإنما حتى عن الأمور المعنوية، حتى عن الظروف الخاصة، حتى عن الأهل، حتى بالتفصيل. فإذا وضعت هذه الأشياء على الميزان، فإن الله تعالى، يا إخواني احفظوا هذه الكلمة، فإن الله تعالى لا يحاسب العبد بهذه الأعمال، ولكن يحاسبه بشيء كمن وراء هذه الأعمال، سبب وراء هذه الأعمال. فمثلا في حديث درهم غلب 1000 درهم، الصحابة تعجبوا، درهم واحد أتصدق به يكون أثقل في الميزان من 1000 درهم؟ قال: أيوة، لأنه الذي تصدق بدرهم كان كل رأس ماله، كل ثروته درهمين، فأخذ واحدا منهما فتصدق به، فقد تصدق بنصف ثروته. أنا ما عنديش غير درهمين، يا دوبك أروح أشتري بيهم شوية فول وطعمية وعيش لو عرفت، خبز، فتصدقت بنصفه. والثاني عمد إلى مال عنده وعرض كثير، فأخذ منها 1000 درهم، وعنده الملايين ما يحسش بيهم. فالدرهم، شوف بقى أنا هقول إيه، قلبيا نفسيا جوايا أنا خدت نص ثروتي، إنما التاني لم يشعر به. صحيح ال1000 درهم يوكل فقراء أكثر، لكن ليست العبرة بإطعام الناس لأن الله يمكن أن يطعمهم، العبرة قلبك أنت شكله إيه عندما وضعت نصف ثروتك في سبيل الله، ولا وضعت شيء بسيط. يبقى إذن في سر وراء العمل. الرجل الذي سقى كلبا في الحديث يقول إن هذا الرجل قبل أن ينزل البئر مرة أخرى وينزل الحذاء، الجزمة، الخف، ويملاها مية ويطلع يسقي الكلب، قال كلمة تشعرك أن قلبه قد اهتز. قال: يا هذا الكلب الذي يلهث بلغ به من العطش مثل ما كان قد بلغ مني، يا ده يبقى مسكين قوي. فنزل إلى البئر لأنه أحس بحالة الحيوان، أحس، شعر شايف بقى كلمة شعر دي، أحس دي هي السبب في إن العمل له أجر كبير أكبر من ظاهره. ليست العبرة بالظاهر العمل، وإنما بشيء وراء العمل. كذلك إنسان عمل عملا فعليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. واحدة ممثلة مثلت فيلم في الأربعينيات وفي الثلاثينيات، فات 70 سنة 60 سنة، كانت ترقص، كانت تغوي، كانت ثم ماتت، وظل هذا الفيلم يعرض على مئات الآلاف بل مئات الملايين من الناس والشباب والرجال والنساء عبر سنين. هي ماتت لكن الغواية مستمرة، فالأثر الذي أداه وزرها يجعل جبالا من السيئات تلقى عليها، لأن المسألة مستمرة، شيء كمن وراء العمل. إصلاح ذات البين، الصلاة بينك وبين الله، الصيام بينك وبين الله، الحج منك إلى الله، إنما إصلاح ذات البين التي تجعل الناس يشتموا بعض، وهذا حرام، يضربوا بعض، يظلموا بعض، ده مسألة إصلاح المجتمع وإصلاح للدين. لذلك الله تعالى أعطاك عليها أجرا كبيرا لأنها أثرها ضخم. يعني أنا دخلت المسجد فصليت كويس، فخرجت من الصلاة فقابلت 10 فكنت طيبا معهم، لكن لما أصلحت ذات البين أصلحت المجتمع كله بهذا، فيكون الأثر أعظم. إذن يا إخوة، الأجر في الوزن أو السبب في اختلاف الوزن شيء كمن وراء العمل وليس في العمل نفسه. أقول لكم ربما كان الشأن، طبعا ليس عندي وقت لأنه هذه السلسلة لا تتحدث عن هذه العبادات القلوب مثلا والعبادات الصالحة، هذه تتكلم عن الدار الآخرة، بس أنا أحببت أن أريك كيف أن الدار الآخرة في الميزان وهو يتأرجح. ده مش سر، يعني اوعى تظن أن دي مفاجأة، حاجة ظهرت كده وأنت لا تعرفها، لا، لو كنت على علم لأدركت سبب المفاجأة، لو كنت على علم لعرفت أن هذه الوزنة أوحيت في دين الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنت الذي لا تعلم. لذلك على الميزان أقول، أنا زي ما بقولك ليس عندي وقت أستقصي كل الأسباب، إنما كل هذه الأسباب في النهاية ستدور حول شيء واحد، هي حالة القلب، سلامة القلب المسلم، انفعال القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القلب، يقول إن عبد المؤمن، إن قلب المؤمن، إن قلب العبد المؤمن، إن قلب العبد المؤمن إذا شعر من خشية الله، اهتز من خشية الله، تحاتت، يعني تساقطت عنه خطاياه، كما يتحات ورق الشجرة إذا أيبس، لما تمسك الفرع الشجرة وتهزه جامد ويكون الورق الجاف تجد كل هذا الورق سقط. فقشعريرة القلب المؤمن تتساقط بسببها الذنوب، إذا اقشعر قلب المؤمن من خشية الله تحاتت عنه خطاياه، كما يتحات ورق الشجرة عن فرعه إذا أيبس. القلب، حالة القلب هي السبب وراء هذا، انفعال القلب. الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، مش ده الحديث المعروف عند الكل، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. يبقى إذن احنا عارفين إن الميزان مش هيوزن، ولذلك اللي بيتصدق بصدقة وقلبه مرائي، قلبه مرائي يدخل النار، ما يدخلش الجنة، مع أنه قام بعمل صالح لكن قلب فاسد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في أحداث الآخرة، يقول للصحابة تعوذوا بالله من جب الحزن، عارفين الجب، البئر، بئر الحزن، بئر الظلمات، يقول تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال واد في جهنم تستعيذ منه جهنم في اليوم 400 مرة، قالوا ومن يدخله يا رسول الله؟ ده بتاع مين جب الحزن؟ قال أعد للقراء، أعد للدعاء، للعلماء، لأهل القرآن الذين يراؤون بعمالهم. وإن بقية الحديث يقول وإن من أشر القراء الذين يزورون الأمراء، يزوروا بس، رايح يزور رئيس وملك وأمير ويذهب معه ويعيش معه. لا، الداعية عمله أن كلمته إنما يصوب بها أعمال المجتمع والحكم والإمرة، فإذا ذهب وتزلف وتقرب وعاشر وعايش من أشر القراء. استعيذوا بالله من جب الحزن. قالوا وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال واد تستعيذ منه جهنم في اليوم 400 مرة. لمن أعد يا رسول الله؟ أعد للقراء الذين يراؤون بأعمالهم، وإن من أشر القراء الذين يزورون الأمراء. الله. طب القارئ يؤمن ويعلم لكن قلبه وحش، قلبه مش هنا، قلبه ليس نظيفا، فيجي وزنة الأعمال لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يساوي شيئا. وتجد صحابي آخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتعجبون من دقة ساقيه، إنه رجليه رفيعة، إن قدميه يوم القيامة أثقل في الجنة من جبل أحد. جبل أحد رجليه الصغيرة دي ثابت عليه. فاختلاف الوزنة بشيء وقر في القلوب يا إخوة، بشيء ملأ القلب. عشان كده قضية صلاح القلب في دين الله قضية في منتهى الخطورة، هي القضية الكبرى في دين الله. يقول تعالى عن الفلاح يوم القيامة إنه لا يفلح فيه إلا من أتى الله بقلب سليم. طب وأنا أعمل إيه قلبي سليم؟ أجيبها منين دي؟ هروح قلبي سليم يعني أعمل إزاي؟ هروح أعمل إيه؟ سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، الصفة التي ذكرت له في القرآن عن نجاته يوم القيامة، قال إذ جاء ربه بقلب سليم. وانت لما تقرأ تصنيفه في قلوب الذئاب، قلوب الضالين، قلوب الفجرة، وقلوب المؤمنين، الحقيقة تخشع وتعجب. يعني نشوف قلوب الضالين. الله تعالى يقول في قلوبهم مرض، في قلوبهم زيغ، طبع الله على قلوبهم، أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. تحس أنها قلوب نجسة مدنسة، قلوب زي قلوب الذئاب. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. شايف نوعيات القلوب شكلها ازاي؟ نوعيات فاسدة. اقول لك زائغة، عارف العين اللي بتبقى رايحة جاية. قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. انما تعالى قلوب المؤمنين تلاقي القلب المؤمن ذلك اطهر لقلوبكم، طهر ونقاء. تلاقي يا سلام صنف من الناس يقول الله تعالى، يا إخوة اقرأوا القرآن، يقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. في خبر مهم، الإيمان أصبح مكتوب مش في كراسة ولا في كشكول ولا على ورقة، مكتوب على قلوب. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. تلاقي القلب متسطر إيمان. ومش بيقول بقى إن هناك قوما كتب الله في قلوبهم الإيمان، ده بيشير إلى أشخاص معروفين بالواحد. وعلى فكرة دول صحابة معروفين مرويين في الكتب. يقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، دول المجموعة دي قلوب. يقول تعالى لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قلب مؤمن، الغنى غنى القلب. إنما التانيين قلوب عمياء، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنا كان نفسي يكون عندي متسع أكلمكم عن القلب وكيف يصلحه الله وكيف يفسد لكن نظرا لأننا نتكلم عن أنا بس على فكرة أنا وأنا أتناول الأمر الآخرة إذا مررت على هذه النقطة دون أن أجليها لأن ده هي دي وحدة الوزن ده أنا أكلمك الآن عن الموازين القسط هي دي وحدة وزن الحسنات والسيئات وحدة وزن الأعمال فأنا أكلمك الآن علشان لما تيجي على الميزان لا تفاجأ أنا أهو جلست إليكم وتحدثت معكم وبينت لكم وحدة وزن الأعمال على الميزان يوم القيامة ليست بالعمل وحده وإنما بالعمل وشيء كمن وراء العمل في قلب هذا المؤمن ولذلك أنا ما دام ليس عندي وقت لأفصل القول سأذكر لكم ليه مسألة القلوب خطيرة في دين الله ليه خطيرة أولاً لأن القلب بيتقلب يتقلب يقول النبي عليه الصلاة والسلام بادروا الحقوا نفسكم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبقى الصبح مؤمن ويتقلب بيرجع ليه أصدقاء زينة شيء فظيع إعلام فساد كاسيات عاريات فتن بادروا بالأعمال الصالحة الحقوا نفسكم حصنوا نفسكم يبقى القلب أول خطر فيه أنه ينقلب قد ينقلب يقول تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم كانوا مؤمنين ثم أعقبهم نفاقا في قلوبهم قلوب القلوب تنقلب لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أهو خلق الله قلب المؤمن أبيض كالصفا أبيض نقي منور فتعرض عليه الفتن هو قاعد كده فواحد قال له شفت يا سيدي صاحبك ويقعد يغتاب له خصما أو في واقعة أخرى يقول له شايف البنت اللي ماشية دي فينظر إلى حرام في واقعة ثالثة هات ما حدش واخد باله هات الورقة دي فإذا وقع العبد في الفتنة نكتت في قلبه نكتة سوداء النكتة غير النقطة لما تجيب لي قميص منقط دي اسمها نقطة لأنها في طبيعة الثوب إنما النكتة هي التي ليست من طبيعة الثوب زي بقعة الزيت ففي فرق بين قميص منقط دي اسمها نقطة بقعة زيت ما اسمهاش نقطة اسمها نكتة نكتة زيت نكت في قلبه نكتة سوداء وما يزال القلب يقع في الفتن ويشربها يشرب فتن يشرب مفاسد حتى يصير القلب كله مهبب أسود مربادا يقول كالكوز مجخيا كالكوز مجخيا يعني مثل الكوب كباية إذا وضعت فيها ماء يوضع لكن إذا قلبتها تضع فيها شيء لا يوضع فيه شيء كالكوز مجخيا يعني إيه؟ يعني القلب يصبح لا يحل حلالا ولا يحرم حراما لا شيء يستقر فيه يصبح قلبا خاويا يقول تعالى وأفئدتهم هواء فاضية وإن كان هذا في الرعب لكن في الخوف أفئدتهم فارغة لا تعرف حلالا ولا تعرف حراما خطورة القلب مش بس في الانقلاب خطورته أنه على حسب ما تستخدمه يستخدم أنت حر تيجي تستخدمه معلش بقى ربنا أنا هشتغل في الشيء الفلاني تستخدمه في الباطل يقول تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ضلوا فطبع الله على قلوبه تركوا ذكر الله أغفلنا قلبه عن ذكرنا طب آمنوا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أنت حر فالقلب بتاعك تستخدمه في شيء تلاقيه لازمك واحتلك وأصبح القلب تيجي تتحرك منه القلب مش شايلك إلى الطاعات لذلك وحدة الوزن يوم القيامة نفد الوقت أيها الإخوة ولم يعد أمامنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في اللقاء القادم يعني لعلنا نشير إلى شيء ما في هذه القضية الكبرى ثم نقطع مراحل الآخرة، فإن الوقت يمضي بنا سراعا. نسأل الله عز وجل أن يلهم قلوبنا ذكره والتأثر بما أرسله إلينا في كتابه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب يا رب يا رب، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، ولا تجعلنا من الأشقياء يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا من الخير ولا تحرمنا، وخذ بنواصينا إلى الخير، وعصمنا من الفتن يا ذا الجلال والإكرام من مضلات الفتن. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.